بعض الناس يعملون في أعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره، فتصاب أيديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات، ويجدون مشقة جدا في إزالة هذه كل وقت. فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء، أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟ هم أولا عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الدهان حيث يحول بين، لا أخي من هنا نبدأ، يمينك من هناك، أيوة، فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه، فيجب إزالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج، فهنا ذاك لا نرى مانعا من الترخص بالجمع في حالة الإقامة. أما الترخص بإبقاء الآثار المانع من وصول الماء إلى البشرة فهذا طبعا لا يجوز، لأن الوضوء لا يكون صحيحا حين ذاك، فالجمع هو المخرج. لا، الجمع الحقيقي لا يوجد في الشرع جمع صوري، إنما هو في المذهب الحنفي. طب ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا؟ والجمع الصوري مع انه عري عن الدليل فهو يناقض رخصة، لانه يكلف الذي يعم على الجمع ان يراقب الوقت الاخير، فاذا ما بقي بينه وبين الوقت الاخير دقائق مع